أنا والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ورى الخلق لا كأحد من الخلق. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال تعالى رضي الله عنه، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى فلعنه الله وغضب عليه، فلعنه الله وغضب غضب عليه، وقوله تعالى غضب الله عليه ولعنه، وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله ونظائر. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله. واضح في إثبات إيش مذهب؟ مذهب السلف. نعم. ومنع التأويل الذي هو مذهب الأشاعرة والماتريدية. نعم. اللي هو مشهور يعني مذهب الأحناف. نعم. كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذا كان تأويل الطحاوي رحمة الله يعني. نعم. بقوله إذا كان تأويل الرؤيا إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. هذا الكلام ذكره وين؟ أين ذكره؟ الطحاوي رحمه الله عند الكلام في الرؤية، لما جاء يتكلم عن رؤية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو ورد يعني مذهب الأحناف وغيرهم، ذكر الطحاوي رحمه الله هذه العبارة هذه القاعدة العظيمة، يعني أنه تأويل الرؤية التأويل هنا بمعنى سبق تكلمنا عن هذه عن التفسير، يعني تفسير الرؤية من حيث النصوص التي وردت الكتاب والسنة والتي تشير إلى الرؤية تفسيرها إيش تفسيرها يقول؟ تفسيرها ترك التأويل. وش معنى التأويل الثانية؟ إذا تأويلها ترك التأويل، يعني تفسيرها ترك التحريف. فالتأويل الأولى بمعنى التفسير، والتأويل الثانية بمعنى التحريف الذي هو مذهب الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المعتزلة وغيرهم. هذا ذكره رحمه الله الطحاوي كلام جميل جدا لما قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. تذكرون هذه لما شرح لك يعني من توهم أو تأول أو حرف في رؤية الله عز وجل هذا لا إيش لا رؤية له يوما، يعني من باب أنه إيش سيحرم الرؤية لأنه إيش حرفها ونفاها في الدنيا فيحرمها يوم يحرمها يوم القيامة. ثم قال كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني جميع الصفات التي هي من خصائص ربوبية الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات الأصل فيها أنها ملحقة بالربوبية هذه أفعال الله عز وجل وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، فتفسيرها ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ثم ذكر القاعدة ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. رح يذكر هنا يعني كلام في غاية الحسن وفي غاية الجمال، قاعدة جليلة جدا، من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم ما في تنزيه إلا بإيش؟ بالإثبات، بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه بلا نفي، لا تنفي شيئا لا تعطل شيئا ولا أيضا تشبه الخالق تبارك وتعالى بخلقه. نعم. كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. ها؟ وعليه دين المرسلين كعندنا المرسلين. وهي هكذا عندكم في يعني في موضعها أصل المرسلين. ها؟ أصل المرسلين عندنا في صفحة 230 إن شاء الله. ما أدري وين شوف وين الكلام في الرؤية. ها؟ شوف وين الكلام في الرؤية. من هذا الكلام ورد وين؟ في المتن. ها؟ هذا الكلام جاء وين؟ جاء في المتن. ما يغير. هذا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلف عند صفحة 230 في نسخة هذا. 230. قال وعليه دين المسلمين. ها؟ أيه وعليه دين دين المسلمين. نعم. لأن هنا أصل الكلام. ما هو في الأديان ولا في الرسالات ولا عند المرسلين. الكلام في نافي أو في رد أهل التعطيل في الرد على أهل التعطيل وعلى أهل التأويل. فالكلام يكون في إيش؟ في مذاهب، في مذاهب المسلمين. نعم. فهو مراده عليه دين المسلمين يعني دين السلف رحمهم الله. ها؟ دين السلف من المسلمين على هذا، وهو ترك ايش؟ ترك التأويل والبعد عن النفي عن التعطيل والبعد عن ايش؟ عن التشبيه، اثبات ما اثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. نعم. ايش عندكم في نسختكم انتم الاصل؟ الكلام في الرؤية. شوف الكلام وين في الرؤية في الفارس، ابحث عنه. عندنا في صفحة 230. ها؟ عندنا المسلمين. اي ما حصلت يا شيخ؟ ها؟ كم مجلد؟ مجلد واحد. هل في واحد معنا هنا قال انه راح كل هذه الحالات هذه انه كل ما قال الشارع سيأتي او تقدم شغل الله يعيننا وياه الله يرد لنا راح يريحكم كل حالة سابقة ولا لاحقة ايش لكن سبحان الله الرؤيا شفته وين الرؤيا فيهين المسلمين. اكتب بل في الاصل دين المسلمين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف؟ يعني بيستدل على إيش؟ على ترك التأويل، ها؟ على ترك التأويل. نعم. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها. نعم. ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العبارة نفسها يعني. نعم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: طحاوية، من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. الله أكبر. نعم، قالها في ذاك الموضع عند الكلام عن الرؤية، وبها أثبت هذه القاعدة الجليلة أن الأصل إيش؟ عدم التعطيل وعدم التشبيه، لا بد من توقي من اجتناب النفي والتشبيه حتى تدرك إيش؟ التنزيه لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وشوف يعني جمال الكلمة ودقة العبارة ودقة المذهب، أنه يعني أثبت وبين أن الإثبات هو الوسط بين إيش؟ بين النفي وبين التشبيه. أذكر تكلمنا عنه في وقتها في يومها، قلنا الوسطية تتجلى هنا، الوسطية تتجلى في أن الإثبات حقيقة هو الوسطية، يعني مذهب الإثبات هو المذهب الوسط، لأن الإثبات يتجلى واضحا جليا بين النفي وبين التشبيه، لا كما تزعم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أن التأويل هو إيش؟ أذكر قلنا يوم هم يقولون لا، التأويل ها هو الوسط بين إيش؟ بين الإثبات وبين أهل التعطيل. هذا الكلام لا يصح، وقد بيناه في وقته. فالوسطية عند أهل الإسلام لمن الذين يقرون بالإثبات، يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى بلا تعطيل وبلا تشبيه. واضح الكلام؟ تذكرون ليش الوسطية في هذه ولا نسيتم؟ كيف أثبتنا أن الإثبات هو الوسط؟ ليش ما يكون كلام الأشاعرة أصح؟ هم يقولون لا، التأويل هو إيش؟ هو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة، هم يقولون نحن الوسط، مذهبنا هو إيش؟ هو الوسط بين أهل الإسلام. فيروحون يدندنون كثيرا حول إثبات أن التأويل اللي هو التحريف هو التوسط بين مذهب المعطل وبين مذهب المثبتة. احنا قلنا هذا الكلام باطل، يعني عقلا وشرعا لا يصح، لأن الوسط نسيتم كيف متأخر عندما تقول فلان وسط أو هذا الشيء وسط، لابد يكون بين أمرين والأمران طرفان، شايف كيف؟ وهذا الوسط يرتبط بشعرة مع هذا الطرف وبشعرة مع هذا الطرف، يعني فيه من هذا شيء وفيه من هذا شيء. فالذين يثبتون الصفات المشبهة يسمونهم شنو؟ واضح؟ والمعطلة يسموهم شنو؟ مشبهة. احنا الآن عند الأشاعرة يسمونها مشبهة الصفات، لأنه عندنا تشبيه، لما؟ لأننا أثبتنا. وعند المشبهة نحن معطلة، لأن ما شبهنا، ما كملنا الإثبات، عندنا نقص في الإثبات. ما يمكن التأويل. أما التأويل، التأويل جنس، يعني فرع من جنس ايش؟ التعطيل. هو التعطيل في ايش؟ في طرف واحد، لكن فيه نسبة وتناسب، تعطيل اكثر وتعطيل اقل، لكن كلاهما تعطيل، بلا شك لأنه لا إثبات فيه. فما يمكن ما يمكن للتأويل أن يكون وسطا، ما يمكن مهما حاول المؤول، واذكر شرحناها يعني في وقتها. نعم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التزيين. نعم. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. نعم. فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الورى نفي التشبيه. نعم. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغرى. أنا في عبارة للشيخ الألباني، ما هي عندكم تحت، إيش نكتب؟ عندما قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. ما في تعليق؟ ما في؟ كلكم ما عندكم تعليق؟ ها؟ لا يصح. لا يصح مرفوعا. عندك؟ ما عندكم؟ قالوا عندنا. شو يقولون ما عندنا ولا قالوا عندنا؟ شو عندنا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يقول سلمة. مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا عندنا جايبها وين؟ عند عبارة الطحاوي رحمه الله. نعم. والطحاوي ما يريد من هذه العبارة، ولا الشارح يريد من هذه العبارة ايش؟ رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن كلام الإمام مالك رحمه الله. نعم. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام. هنا يعني بوضوح يرد على مذهب الأشاعرة والماتريدية طبعا، اللي هم جماعة احنا. ها؟ نعم، جماعة يعني الطحاوي رحمه الله ينسب إلى المذهب إيش؟ حنفي، والأحناف يعني يجذبونه. ها؟ وكذلك ابن أبي العز رحمة الله عليه، ها؟ الأحناف ينسبونه لمذهبهم، وها هو يرد إيش على هذا المذهب. وهذا يعني هكذا كان علماء السلف، يعني وإن كان حنفيا في الأصل، ها؟ في من حيث الفروع ولا غيره، لكنه ما يتعصب. الخطأ خطأ والصواب صواب. يعني نحن وراء مع الأئمة فيما أصابوا، ولكن إن ثبت خطأهم في شيء فإننا إيش؟ لا نتبعهم، نقول رحمة الله عليهم، غفر الله عز وجل لهم، ويعني وضعهم يدور بين الأجر والأجرين. ها؟ لكن لا نتابعهم فيما أخطأوا. نعم. فهنا يرد على أهل التأويل من الأشاعرة والماتريدية، لا يقال إن الرضا إيش؟ إرادة الإحسان. هذا مذهب الأشاعرة رضي الله عنهم، قالوا معناها أن الله تبارك وتعالى أراد الإحسان إليهم. لا، هذا الكلام لا، هذا تأويل، لأنه يعني يفسرون الصفة بإيش؟ بلازمها، وتفسير الصفات بلوازمها باب من أبواب التأويل. نعم. فإن هذا نفي للصفة. نعم. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه. نعم. وإن كان لا يريده ولا يشاء. نعم. هنا أيضا هذا إثبات لمذهب السلف، هذا ما هو موجود إلا عند السلف رحمهم الله، وهو التفريق بين إرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما الأحناف الماتريدية والأشاعرة من شافعية ومالكية وغيرهم، فالأصل عندهم إيش؟ عدم التفريق. ما شاءه الله أراده وأحبه، وما أحبه أراده وشاءه سبحانه وتعالى. نعم. وينهى عما يسخطه ويكرهه. نعم. ويبغضه ويغضب على فاعله. نعم. وإن كان قد شاءه وأراده. نعم. ما يمنع. ها؟ ما يمنع. نعم. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده. نعم. ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. لما أراده. نعم. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لما تأولت ذلك؟ الله أكبر. هذا الآن يناقشهم مناقشة إيش؟ عقلية. نعم. ناقشة عقلية إلزامية، بيلزمهم ببيان فساد مذهبهم. نعم. فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب. هذا قولهم، يقولون لا يصلح، وأن هذه الصفة، صفة الغضب، لا يوصف الخالق تبارك وتعالى بها لأنها لا تليق بها عز وجل. لما؟ قالوا لأن الغضب عبارة عن إيش؟ غليان الدم. ها؟ مثل ما قلنا قديما، تذكرون؟ ها؟ ينظرون إلى صفات الخالق، ها، بمنظار صفات ما عندهم إلا هذه، ما عندهم إلا هذه. لذلك ابن القيم رحمه الله جزم انه ما في معطل ولا في مؤول الا وهو مصاب بمرض التشبيه. نعم. ولولا التشبيه لما اولوا ولما عطلوا. نعم. لان الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة. نعم. وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال لا. أيوة. غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه هو الغضب. هو الغضب. ها؟ هذه من آثار الغضب. من آثار الغضب. يعني نعرف أن فلان غضبان إذا إيش؟ ها؟ إذا شفنا انتفخت أوداجه وحمر وجهه ولا لا؟ ها؟ دمه يغلي. نعم. ما يفرق. نعم. ويقال له أيضا. لكن أيضا هذا ما هو لازم. ها؟ يعني هل دائما الإنسان إذا حصل له الغضب من شيء إذا غضب من شيء يصير له الغليان هذا؟ ها؟ ما هو عام. أذكر أحد الإخوان كان يقول أنا إذا غضبت يعني إذا حصل شيء أغضبني كثيرا يقول أمشي عند الثلاجة أفتح الثلاجة وأكل وأكل وأكل خلاص يصير مثل المجنون عندك. فيقول لا تزعلوني حتى إيش؟ حتى ما نأكل كثير. ها؟ يقول هذه صفة دائما فيه. تعرفه. نعم. ويقال له أيضا نقول الأشاعرة مو دائما مو كل واحد يغضب بس وفي واحد تغضبه يضحك. ها؟ يعني ما عنده شيء. نعم. مو كل واحد يغضب بس يفور دمه يعني. نعم. وكذلك الإرادة والمشيئة فينا. نعم. هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. أيوة. لأنهم أثبتوا الإرادة وأثبتوا إيش؟ المشيئة. واضح؟ لكن قالوا إحنا ما نثبت إيش؟ الرضا والغضب لأنه فيه إيش؟ فيه يعني ما دام رضي إذا مال إليهم. طيب نفس الشيء يقول له حتى لو أنه أراد شيئا ها؟ أنت الآن الشيء الذي تريده ليش تريده؟ لأنك تميل إليه. والشيء الذي لا تريده ها؟ واضح الكلام؟ حتى في إثبات صفة الإرادة والمشيئة في هناك إيش؟ في ميل أو عدم ميل. واضح؟ نعم. فإذا كانت القضية لوجود الميل أو عدم وجود الميل فأيضا يلزمكم نفي إيش؟ الإرادة والمشيئة ولم تفعلوا. واضح؟ نعم. أي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة. نعم. وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه يزداد بوجوده وينقص بعدمه. نعم. فالمعنى الذي صرفته إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. الله أكبر. فإن جاز هذا جاز ذاك وإن امتنع هذا امتنع ذاك. امتنع ذاك. نعم. فإن قال الإرادة هذا من التناقض. ها من التناقض في إيش؟ في مذاهب من يدعون العقل والعقلانية. نعم. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد أحسن. وإن كان كل منهما حقيقة. نقول نفسه في إيش؟ في الرضا والغضب. نعم. قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. فإن كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه. لا. لأنك تسلم من التناقض. شيخ حتى الإنسان أو حتى البشر لا يتساوون في آثار الغضب. يعني حصلت قضية الآن تغضب واحد يزمجر ويقطع ثيابه ويفعل كذا واحد لا يعقل ويعني يشوف وين الحكمة وكيف يتصرف وكيف يضرب الذي يغضبه ضربة قاضية واحد مفرج يضحك سفيه ها واحد يروح للثلاجة ياكل. الناس تتفاوت في ايش؟ في اثار ونتائج الغضب. نعم. قيل له فان كان ما يقوله في الارادة يمكن ان يقال في هذه الصفات. نعم. لم يتعين التأويل بل يجب تركه لانك تسلم من اعترافه. نعم. وتسلم ايضا من تعطيل معنى اسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام. ولا يكون الموجب هذا ذكر عليه الإجماع بن عبد البر وغيره كثير من أهل العلم نقلوا الإجماع أن الأمة أجمعت يعني سلفا وخلفا من أهل المذهب الصحيح أجمعوا على وجوب تفسير نصوص القرآن والسنة على إيش؟ بل يقول ابن عبد البر رحمه الله بل أجمعت العرب حتى العرب يعني قبل الإسلام الأصل في كلام العرب أن الألفاظ وأن العبارات تفسر على ظواهرها على حقائقها ولا يصار إلى المجاز ولا يصار إلى المعاني الباطنة إلا بإيش؟ إلا بقرينة ودليل. أما الذي تزعمه الأشاعرة والماتريدية أن كل شيء خالف عقولهم وخالف أفهامهم وخالف مذاهبهم يروح يحولوه ويصرفوه عن ظاهره، قال هذا راح يتعذر معه فهم الخطاب، الخطاب ما عاد يفهم خطاب العرب، العرب وضعوا الألفاظ حتى تفهم إيش؟ تفهم المراد منهم من كلامهم، ولا يفهم المراد إلا بتفسير الألفاظ على ظواهرها. نعم، لا يصار إلى المجاز. نعم، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله. نعم، الموجب لابد أن يكون إيش؟ واضح. نعم، وموجود في العبارة في الجملة إما متصلة وإما منفصلة، نعرف يعني من خلال الكلام أنه لا يراد الظاهر، أو سواء كان هذا الصارف إما أن يكون يعني متصل بالعبارة أو يكون منفصلا بعبارة أخرى. نعم، إذ العقول مختلفة. نعم، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. نعم، وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق. نعم، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به. فوجوده تعالى يستحق طبعا جاب الوجود، لأن الوجود كلهم إيش يثبته، حتى الجهمية يثبتون وجود الله تبارك. طيب لما تقولوا طيب العبد موجود والمخلوق موجود، قالك لا شتان بين وجود الخالق ووجود، يا أخي قل شتان بين سمع الخالق وسمع المذهب واحد، لكن التناقض قرين من قرين هؤلاء. نعم، ووجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. نعم، بل يلزمه. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى. نعم، وأنه حق ثابت موجود. نعم، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق. نعم، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا. نعم، لكن هذا المعنى لا يوجد في القدر المشترك، هذه أحدثت إشكال أو تحدث إشكال هم يريدونها، هذه من يعني الأمور، لأنه ما يقال أنه بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ قدر مشترك فيما هو يعني ما هو ثابت في حق الخالق تبارك وتعالى وفي حق إيش؟ في حق المخلوق، لأنه الألفاظ المشتركة هذه يسمونها الألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك أقول يعني ما ينطبق على ما هو بصدده، يعني هو بيبين أنه ما ثبت في حق الخالق وما ثبت في حق المخلوق، مثلا صفة إيش؟ الحياة، الخالق حي والمخلوق حي، بيقول هذا يعني نفهم أنه في قدر مشترك بين لفظ الحي الذي هو ثابت في حق الخالق تبارك وتعالى وثابت في حق المخلوق. لا، والأصل ألا يقال بأن هناك اشتراك، ما في اشتراك، لأن الاشتراك يعني يكون تكون اللفظة تكون واحدة، يعني المبنى يكون واحد، لكن المعاني تكون متباينة، معاني تكون إيش؟ يعني الاشتراك اللفظي يضربون عليه مثال دائما، يقولون في لغة العرب في اشتراك لفظي، مثل كلمة العين، لأن يقال مثلا عين الماء ويقال عين باصرة، وأيضا يقال مثلا عين الجاسوس، يعني عين القائد أو عين الملك، الملك له عيون والدولة لها إيش؟ لها عيون، ها؟ ففرق. أو يقال مثلا عين المعدن، عين الذهب، وعين معناها الصافي، ما في خليط، ما في كذا. فكلمة عين في الباصرة وكلمة عين مثلا في الماء، هذا يسمى بالاشتراك اللفظي، اللفظ مشترك لكن المعنى تباين كلي اختلاف كلي ما في أدنى موافقة ومشاركة فيه في المعاني ولا في شيء. أنتم فكروا الآن لكن مع أن اللفظ إيش عين يعني حرف العين وحرف الياء وحرف إيش وحرف النون لكن المعنى سبحان الله متباين. هذا يقال عنه إيش اشتراك لفظ. فالاشتراك اللفظي ها يعني اللفظ واحد والمعاني وما في صلة بين هذا المعنى والمعنى الآخر. هل هذا الكلام مثله تماما ها حياة الخالق وحياة المخلوق، علم الخالق وعلم المخلوق، سمع الخالق سمع المخلوق، وجود الخالق وجود المخلوق، هل هو اشتراك في اللفظ مثل اشتراك عين في البصر أو في الماء؟ هل هما بمعنى واحد؟ ها؟ لا جاوب على سؤالي. بمعنى واحد يعني الصورة واحدة؟ ها؟ أنا ما نسألك عن علم الله، أنا نسألك عن علمك يا شيخ. أنا الآن أنا قررت لك هذه حتى تتصورها. فالآن اللي جاي في تصورك أنت الآن شوف قارن. إحنا عندنا كلمة عين ها؟ وجعلنا ما قلنا عين باصرة وقلنا عين إيش عين ما. تصور المعنى هنا ها؟ تصور المعنى وتصور الاشتراك. وبعدين تعال هنا مثلا سمع الخالق وسمع المخلوق أو أي صفة من الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها لخلقه، الوجود الحياة السمع العلم البقاء. هل يعني الموافقة في الألفاظ هنا مثل الموافقة في الألفاظ هنا؟ لا لا لا لا لا أنا نبي جواب سعيد. نتصور الاختلاف تماما يقينا. المعنى معلوم لا ما تصورتها لكن المعنى معلوم يعني إذا قلنا بسمع على العين هذا يعني يقول المعنى مفوض ما نعرف نقول له معنى هو مفوض شلون لما تروح تشوف إيش تشوف نبع ما ويقول لك هذا عين إيش يريد معنى عين وإيش ها هذه عين وهذه عين. هل في شيء في صلة في المعاني معنى اللفظ ايش واحد 100%؟ طيب هنا علم الله وعلم المخلوق اللفظ ايش واحد 100%؟ انتبه. لكن ايش رايك بصلة المعنى بين اللفظ الثابت لله وبين اللفظ الثابت للمخلوق؟ في صلة بس هذا المطلوب في صلة هنا في صلة هنا ما في صلة. لو تجلس من لو اجتمع الإنس والجن على أن يوجدوا صلة بين عين الماء والعين الباصرة والله ما يمكن ولا شعرة. لكن هنا في صلة ولا ما في صلة؟ جيد بس لحظة ما هي الصلة؟ ما هي الصلة؟ من العلم نقول العلم معناها عدم الجهل في ايش ما هو معلوم واضح. اذا قلنا مثلا سمع سمع الخالق وسمع المخلوق ايش الصلة؟ ادراك المسموعات ادراك ايش المسموعات. في صلة ولا ما في صلة؟ الخالق عز وجل بسمعه يدرك المسموعات وانت بسمعك تدرك، لكن هل معنى هذا في تساوي؟ لا. هذا حق العين وحق هذه يسمونه اشتراك لفظي، هذا ما يسمونه اشتراك لفظي. هذا يسمونه تواطؤ لفظي. أحسنت. الألفاظ إذا تواطأت، التواطؤ في الألفاظ معناها اللفظ واحد والمعنى متصل مع تباين عظيم بين المتواطئ عنده، المتواطئ والمتواطئ معه. مثل ما نقول ايش نور، ايش تفهم من كلمة نور عند اطلاقها كذا؟ مد الظلمة ماشي، بعدين يقول لك نور الشمس ونور الشمعة ونور هذا النيون ونور هذا الثاني اسود، كله نور، كله في شيء ضد ايش الظلمة، لكن ايش تفاوت عظيم جدا. اللفظ تواطئ عند هذه المعاني، لكن التواطؤ هل يلزم منه التساوي؟ ابدا. لو كان يلزم منه التساوي العرب تسميه ترادف، هذا الترادف نوع ثالث يا شيخ، نوع ثالث من نسبة الألفاظ للمعاني. لو كانت الأمور متساوية 100% مثلا نور نيون ونور أنت تسميه اسم آخر في اسم ثاني، لا النيون نبي واحد يكون 100% نبي النور شو يسمونه؟ هذا يسمونه فلورسنت. يعني عند ناس اخرين احنا نسميه نيون، غيرنا ايش يسميه مثلا؟ ليت ابيض. خلاص نور النيون ونور الليت الابيض ايش نسميه؟ ترادف. هذا ترادف يا شيخ، عرفنا هذا الترادف وهذا الاشتراك وهذا التواطؤ. كلام واضح؟ واضح يقينا. الحمد لله. إذا ما بين الخالق والمخلوق من الألفاظ التي تطلق على الخالق وتطلق بعينها على المخلوق، هذا نسميه من باب إيش؟ التواطؤ اللفظي. ما هو التواطؤ؟ ما هو التواطؤ؟ اتحاد في اللفظ والمبنى مع اتفاق في الأصل ولا لا، وتفاوت عظيم في القدر. نور الشمس ونور ايش؟ نور الشمعة، هذا نور وهذا وهذا نور، لكن شتان بين النورين، علم الخالق وعلم المخلوق كله ايش في له قدر من الاصل ولا لكن شتانا بين علم الخالق وعلم المخلوق. لذلك هذه الكلمة دخلت وتدخل، يعني لأنه كلمة التواطؤ البعض ايش يقول في تعريف التواطؤ؟ انه اتفاق في الألفاظ وهناك قدر مشترك بين أصل المعنى مع التفاوت في قدر المعنى. فتجي كلمة الاشتراك اللي هنا في اشتراك، لكن احنا ما نحب نقول كلمة اشتراك حتى لا تشتبه علينا مع ايش؟ مع الاشتراك عند ايش؟ عند العرب في الالفاظ. واضح؟ لذلك يقول شاعرهم، يقول ونسبة الالفاظ للمعاني خمسة اقسام بلا نقصان، تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف. فهذا تواطؤ ما بين الخالق وبين المخلوق من الألفاظ التي ايش ثابتة شرعا في نصوص الكتاب والسنة، هذه نسميها شنو؟ هذه نسميها تواطؤ ولا نسميها اشتراك؟ الأشاعرة يجي يقول لك نعم علم الخالق وعلم المخلوق هذا من الاشتراك اللفظي. تروح انت من باب حسن النية ايش تقول؟ تقول هذا كلامهم صحيح، يعني في اشتراك، هذا علم وهذا ايش؟ هذا علم. ايش الان تقبلون؟ يقولوا لا يا شيخ ما هو من الاشتراك اللفظي. لذلك هو لما يجي عند مثلا يد الخالق ويد المخلوق يقول لك اليد في حق الخالق حقيقة أو مجاز، وفي حق المخلوق إما حق على اختلاف فيما بينهم وين الحقيقة وين مجاز. وين المجاز. فهو يبيها من باب الاشتراك اللفظي، انتبه إياك أن يطوف عليك أشعري في هذا، هو يبي يجعلها من باب الاشتراك اللفظي حتى يجعلها إما في الخالق وإما في المخلوق، يجعلها في مكان حقيقة وفي المكان الآخر شنو مجاز، وما في صلة بينه بين اللفظ. في صلة بين اللفظ. الملك أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وأثبته في حق بعضهم ملك، ملك في أصل المعنى، لكن شتان بين هذا الملك وهذا الملك. الله عز وجل يسمع والمخلوق يسمع، لكن شتان بين سمع الخالق وسمع المخلوق، واضح؟ فاحنا نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، ونثبت ونقول حقيقة في الخالق وحقيقة في المخلوق، لكن شتان بين الحقيقتين من حيث المقدار، من حيث الآثار، من حيث اللوازم، من حيث يعني جميع الاعتبارات، لكن في الأصل نفهم هناك إيش. لو ما كان هذا كان ما فهمنا، لابد يكون في قدر معين في الذهن، قدر معين أو قدر يعني يشترك فيه في أصل المعنى، لكن ما هو من باب الاشتراك اللفظي، لا، الاشتراك اللفظي يبي يجعلها مثل إيش، العين الباصرة، يعني يد الخالق ويد المخلوق، يبي يجعلها مثل العين الباصرة ومثل عين إيش، عين الماء، ما في صلة بين المعنيين. يقول له لا، قف، يقول له هذا من باب التواتر اللفظي وليس من باب إيش، الاشتراك اللفظي. نعم، فالعرب تقول اشتراك لفظي لهذا الجنس لهذا الباب، وتقول تواطؤ لفظي لهذا الباب، وما بين الخالق والمخلوق من هذا الباب وليس من هذا. نعم. لا تقول كيف، ما نسأل عن الكيف، لكن في ذلك تفهم حقيقة اليد ولا ما تفهمها، انتهى، قف عندها. أثبت اليد حقيقة لله تليق به عز وجل، وأثبت اليد حقيقة في المخلوق تليق به وبعجزه وتقصيره. واضح؟ ما نقدر نقول أن اليد بالنسبة للخالق هو اشتراك لفظي مع المخلوق. لا لا لا لا لا لا لا أبدأ. أنت تقبض بيدك والله عز وجل يقبض بيده يا شيخ. واضح؟ ها؟ والأرض إيش؟ قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات مثل ما أنت تطوي الأشياء بيمينك وبشمالك وتقبض، ها؟ في الحقيقة إيش؟ ها؟ في أصلها معروفة معلومة، وإلا لما فهم الخطاب يا شيخ، وما مثل ما جعلت في العلم تجعله في إيش؟ في اليد. يد النملة ويدك سواء، ها؟ إذا كان المخلوق والمخلوق يتفاوت في الحقائق، فما بالك في الحقائق بين المخلوق وبين الخالق تبارك وتعالى. لا إله إلا واضح. أنا بالنسبة حكي لا تفرق بين البشر والمخلوقات، هذا واضح إن شاء الله. لا بين تفرق بين المخلوقات. إيه. الإنسان يد النملة أو غيره. إيه. هذا واضح إن شاء الله. إيه. ليش واضح؟ جاوبني جاوب. ليش واضح؟ أحسنت أحسنت. فهذا النملة بالنسبة لك في عالم الشهادة، والخالق تبارك وتعالى بالنسبة لك من عالم الغيب، فمثل ما جاءك الخبر تقف عند الخبر، وهذا عالم غيب ما يمكن تتصوره يا شيخ. أنا وياك أنت قلت قدر المشترك هذا. إيه. لذلك احنا نقول حقيقة عند الخالق وحقيقة عند المخلوق، واللي يقولون بالاشتراك اللفظي ما يمكن يقولوا حقيقة، لابد يجعلوا واحدة حقيقة والثانية شنو؟ معنى المعاني المتباينة، هكذا يريدون، هكذا يريدون حقيقة في الأذهان فقط. لا شك المشترك هذا في الأذهان. لا شك. لا شك. نعم، هذا في الذهن. دخلنا اليوم في مذهب الشاعر. الله يهديك شيخ. في هذه طبعا الأسماء والصفات ترجع للفواعد من الأسماء والصفات. ما في كلام. نعم. فهذا اي نعم اللي ذكره قال ايش نعقل قدرا بين المعنيين. بين المعنيين قدرا مشتركا. ترى ما يريد الاشتراك اللفظي. يريد مثل ما قلنا الاشتراك في التواطؤ يعني ها؟ نعم. قلت اليوم عرفتم الحمد لله الاشتراك اللفظي وعرفتم التواطؤ اللفظي نعم. لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا. إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان. حتى شوف يعني شعر لما قال والاشتراك وعكسه الترادف. عكسه الترادف. ليه؟ لأن الاشتراك اللفظ واحد لكن المعاني شنو؟ وعكسه ايش؟ الترادف. المعاني ايش؟ معنى يعني المحققين من يعني العلماء في اللغة العربية كانوا أصلا ما في اللغة العربية تواطؤ. في تواطؤ في اللغة العربية؟ ترادف؟ في ترادف؟ يقولون ما في ترادف في اللغة العربية أبدا. في يا شيخ أحمد؟ أيوة أهل التحقيق كلهم. وهذا أقرب إلى يعني مذهب السلف في باب الأسماء والصفات. ما في ترادف في لغة العرب. ما في ترادف. احنا نقول اقعد واجلس عندنا انها ايش؟ ترادف. صحيح؟ ما فيها ترادف. العرب يقول احنا عندنا نفس الشيء. تقول له اقعد ولا تقول له اجلس؟ واحد. ها؟ اجلس بالطاولة. عند العرب فرق عظيم جدا اذا قلت اقعد ولا قلت ايش؟ اجلس. يقولون اجلس يقال للقائم حتى يجلس، واقعد يقال للنائم المستلقي يقعد. اما اللي واقف ما تقول له اقعد، لا احنا على طول اقعد تفضل اقعد يقول من جهلنا بالعربية. كيف؟ كان متكئا فجلس. اي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس يعني متكئ. ما هو يعني مضطجع. المضطجع يقال له ايش؟ اقعد. لا يقال له اجلس. هو رواية عن احد علماء اللغة ايه؟ انه دخل على امير المسلمين في زمانه فقال له الامير اجلس. قال بل اقعد يا امير المسلمين. اي فقال هذا هو ما اعرف ايش يريد فيها يعني. يمكن يعنون فيها شيء. المهم الخلاف مثل ما ذكر موجود، والراجح عندهم عند المحققين انه لا يقال بان هناك ترادف 100%. ترادف ايش؟ نسبي. ترادف نسبي. اما ترادف 100% كلمه وكلمه اخرى يعني مختلفه، الالفاظ مختلفه والمعنى واحد، لانه الاشتراك ايش؟ الألفاظ متفقة والمعاني متباينة. والترادف ها ألفاظ مختلفة ومعاني متفقة. فيقول هذا يعني على يعني أصله غير موجود، لكن فيه ترادف نسبي، ما هو ترادف حقيقي 100%. ما في إلا في اختلاف يعني عند العرب عند الذين وضعوا اللغة بين هذه الألفاظ اللي احنا نعتبرها من ايش؟ من المترادفات. نعم. ها كيف كيف؟ الله اسماء ايش؟ متراد. ايه؟ ايه هذا من باب اخر يا شيخ. هذه اسماء متعددة ليش؟ لذات واحدة. ذات يطلق عليها عدة اسماء. عدة اسماء. لا لا هذا ما حد يقول هذا من التراد. انت عدد الاسماء. تعدد الاسماء شيء في الذات الواحدة متراد. كلمات أخرى. نعم. ما يقال في هذا. نعم. إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان. نعم. ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا. الله أكبر. لأنك لابد يعني يكون مضاف. هذه المعاني تضاف. فلما تضاف مثلا يد. قد تفهم من كلمة يد قدر إيش؟ مشترك في الذهن. لكن تنتظر الآن أنه هذا اليد تضاف إلى شيء. تضاف إلى إيش؟ إلى شيء. فإذا قلت يد الفيل، قلت يد النملة،

وأحسن ما يرتب عليه كتاب وصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان. أيضا هذا يتضمن الرد على الأشاعرة والكلام والمعتزلة وغيرهم، أنه ترتيبهم يختلف عن هذا اختلاف عظيم جدا، ولا لهم صلة بحديث إيش؟ بحديث جبريل المشهور في ترتيب العقائد والمسائل. نعم. حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر الحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخر. يقول المشايخ يعني يعترضون على المعتنى، من اعتراضات بعض يعني مشايخنا رحمة الله عليهم وحفظ الله من بقية منهم، يعترضون على اعتراض الشارح، يقول لا يعني يذكر أو يعيد الكلام مثلا في الصفات أو يعيد الكلام في القدر أو يعيد الكلام في بعض المسائل، هذا إحسان يعني أو تمهيد يكون أو تعقيب يكون. فمثلا هنا في هذا الموضع الآن، لأنه ما أراد الصفات كلها، أراد إيش؟ الكلام في الرضا والغضب، قالوا هذا باب يعني يدخل منه لإثبات رضا الرب تبارك وتعالى عن الصحابة، لأنه الآن بعد هذا راح يتكلم في من؟ راح يتكلم في الصحابة مثل ما هو واضح على طول. قال: ونحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لبيان من رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلا بد من إثبات صفة الرضا حقيقة في الخالق تبارك وتعالى، حتى نعرف ما يترتب يعني وما يجب علينا نحو من رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وما يكون الموقف ممن يتكلم أو لا يرضى بمن رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهنا يعني مثل ما تقول كأنه يعني تطمين ويعني إيناس لأهل الإيمان ولأهل السنة والجماعة في موقفهم من الصحابة، وأيضا فيه الترهيب والوعيد لمن للرافضة قبحهم الله الذين لم يرضوا عمن رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقالوا إعادة وفتح باب الرضا والغضب في حق الله تبارك وتعالى وفي صفاته عز وجل وما يلزم من ذلك وما يجب علينا نحو من رضي الله عز وجل عنهم ومن غضب الله عز وجل عليهم، هذا جميل جدا على أنه مقدمة للدخول في إيش؟ في الكلام في مسائل الصحابة. كلام واضح ولا ما هو مراده أنه يكرر، لكن مراده أنه إيش؟ يعني تنبه يا الرافضي يا الخبيث، تنبه في موقفك عمن رضي الله أو لكن أول تعرف إيش ما هو الرضا عند الله تبارك وتعالى وما هو الغضب. كلام واضح. نعم. فإحنا نوافق من المؤلف المصنف رحمه الله، ما دام في شيء ضد الرافضة لا بد أن نوافقه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.